هنا عندنا على القصر ما هو العطف بلا، العطف بلا، لأنك لما قلت إنما الفاهم عليهم لا زيد لو ما هو قصدي إنما الفاهم، لكن إنما الفاهم عليهم هذه هي إن الفاهم عليهم لا زيد معناه إنك حصرت الفاهم بمن؟ بعلي وأخذت منه زيد. ومنها أيضا العطف ببل، تقول زيد قائم بل عمرو، أو تقول ما زيد قائم، ما زيد قائما بل عمرو، وهذا أوضح، ما زيد قائما بل عمرو، أو لكن ما زيد قائما لكن جالس، لكن جالس، هذا أيضا حصل. فصار طلوع الحصر الآن النفي والاستثناء، إنما العطف بلا أو بل أو لا. الرابع يقول الأمثلة، يقول نحو ما أنا، نحو أنا ناثر لا ناظم، وما أنا حاسب بل كاتب. ومنها تقديم وحق التأخير نحو إياك نعبد، وهذه دائما ترد عليه من طرق القصر، تقديم وحق التأخير، مثل قوله تعالى إياك نعبد، معناها لا نعبد إلا إياه، معناها لا نعبد إلا إياه. فطرق الحصر إذن أربعة، يسا إنما، نعم إنما، وبل، العطف ببل، ولكن أو لا أو لا أو لا أو لا لا تقفل نصف إنما ذكر ذكر إنما والعطف إن إنما هو ذكر إنما والعطف إن لا إن لا تقديم حق تقديم حق وتقديم هذه ثلاثة والنفي والإبداع أربعة هذه طرق القصر نعم ذكرنا العطف بلا أو بل أو لا كل الثلاثة الله أعلم أظن أنت الوقت القائم الزائد لأن المحظور يلي إنما زائد وفي إلا يليها المحظور عليه هذا فقط ما قائم إلا علي إلا عليا أحد ما قائم إلا عليا أحد تقدم المستثنى على المستثنين يعني الذئن والخلاصة الآن الفرق بين القصر بإنما والقصر بإنما أن إنما يليه المحصول وإلا يليه المحصول عليه وصل القصر إن انضبطنا جماعة القصر ولهم انضبطنا القصر وأقسام متعددة باعتبار الواقع باعتبار على موصوفة مكفرة خطر باعتبار أيضا قصر قلب قصر قلب بعد القصر تعليم إن كان المخاطب يعتقد شيئا فأرد أن تؤسس إن هذا قصر قلب إن كان مخاطب جاهل قصر معين إن كان المخاطب يعتقد الاضطراب وقصر وانفراد. الباب الخامس في الوصل والفصل، يعنون بالوصل الأصل في الوصل والفصل ترك ذلك الأصل. هذا الوصل بين الجملتين عطفهما بالوصل، والفصل ترك ذلك العطف. الآن الكلام على العطف بين الجمل دون العطف والإطالق. العطف والإطالق ما في هذا اللي يدخل في هذا الباب، العطف بين الجمل. العطف بين الجمل إن كان بالواو يسمى فصلا أو وصلا، وإن كان بغير الواو يسمى فصلا أو تم في عطف إطلاق. فالوصل إذا عطف جملة على أخرى بحرف الواو، هذا الوصف. مثل قام علي وعمر قائد، قام علي وعمر قائد أو وقعد عنه، قام علي وقعد عنه. نسمي هذا نسميه وصف. والفصل قام علي ثم دخل عمرو، يدبر الامر يفصل الايات. هذا ايضا فصل وصل وعندنا وصول كثيره الى الفائده. يستخدم يدبر الامر يفصل الايات، قام يقول وصل فصل. لو كانت الآية يدبر الأمر ويفصل الآية صار فصل. إذن فالوصل والفصل موضوع الجمل والمكرر الجمل الوصل. ثانيا تعريف الوصل هو عطف جملة على أخرى بجملة، عطف جملة على أخرى بجملة. الوصف عطف جملة على أخرى بجملة في الواو، لكن في الواو. الوصل الفصل ترك ذلك العطف فكمل الجملتين بينهما عاطف، والجملتين بينهما عاطف غير الواو. عند مجمع طيب كل الصوت. قال والكلام هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه الصوت. ولكل من الوصل والفصل مواضع، فمواضع الوصل اثنان. أولا إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، اتفقتا خبرا يعني صار ثم منهما ثم خبرا. قام الرجل وجلس في الماء، خبر خبر. طيب انشا لا تشرك بالله ولا تعق والده، لا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، لا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. خبر الذين لا يقتلون النفس الى اخره. المهم ان الخبر في لفظ خبر. طيب Thank you. طيب خبرا ما نعرف صار كل منهما خبر جملة خبرية أو إنشاء صار كل منهما جملة إنشائية. طيب أيضا ما يكفي هذا التصرف من خبر الإنسان وكان طيب لو اختلفت خبر الإنسان يعني كانت الأولى خبرا والثانية إنشاء أو الأولى إنشاء والثانية خبر الإنسان يكون فصل ولا وصل؟ ها؟ وصل؟ إن كن من الدر أخوك قائم كن من الدر أخوك قائم أخوك هنا لو جدت الواو كن من الدر وأخوك قائم ما سبب كن من الدر أخوك قائم جاءت السيارة اركب في جوفها جاءت السيارة هذه خبر اركب في جوفها مثلا لو قلت جاءت السيارة واركب في جوفها لكن لو قلت جاءت السيارة فاركب في جوفها يجوز مثلا. طيب وكان بينهما جهة عامة أي مناسبة تامة اتفقتا خبرا عن إنشاء وكان بينهما مناسبة تامة مناسبة تامة فيها جمع هي مناسبة تامة يعني إنهما متناسبان إما بالتقابل أو بالتقابل هنتان متناسبتان إما لتقابلهما فليرحقوا قليلا وليبقوا كثيرا وإما لتقاربهما مثل إذا قلت قام زيد وأكل الطعام هل متقارب هنتان هل المهم أن التقارب أن التناسب إما لتقابلهما أو لتقاربهما أفضل أن لا يكون بينهما هناك مثل قول الشاعر في غزر الحق لا والذي هو عالم أن النوى حاضر وأن أبا الحسين حين والذي هو عالم أن النوى قدر وأن أبا الحسين كريم النوى البحر قدر مر وأن أبا الحسين كريم كم هذا أبا الحسين كم النوى قدر مفتقد من كل هذا الإنسان وكرمه لا تقارب ولا تقابل فكان حقهما الفصل لكن الشاعر أخطأ وهو قالوا أبح وأنا بالفصل. طيب إذن يقول لابد أن يكون بينهما مناسبة أيضا ولم يكن مانع من العرض فإن كان هناك مانع من العرض كما كان في الشرق العربي من أرض الفصل فإن كان لا يجب صار الوصف واجبا في موضعين الأول إذا اتفق يجب أن تنفرنا وكان بينهما مناسبة تامة ولم يكن مانع من العرض أو موضع الأول مثال ذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم الجملة الأولى مسلم إن الأبرار لفي نعيم الجملة الثانية وإن الفجار لفي نعيم الجملة الثانية قدر الجفاء قدر الجفاء بينهما تناسب نعم يكون بينهما التفاضل والتقسيم على الأطفال والإغلاطات إلى الرجاء إلى الجزء هذا منها. الأبرار يقابل الإسلام، المعين يقابل الإسلام. فهنا وقف وواصل بينهما الاهتمام الشروط بين اثنان خبريتان بينهما منافق تامة ولا مانع من العطف. لا القرآن ليس عربي وكنا القرآن ما نغير خبر أي هو خبر هو الذي يحكم الكفر الكرم من حيث هو فقط النظر عن المسلمين بعض الناس يقول الله خبر من شاء الله خبر من شاء الله لهذا بعضهم يقول ما يحتمل الكفر أو الكرم بذلك يعني بقطع النظر عن أكثر به ثم سئل من قوله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما هو القرآن على المسلمين أي لكن القرآن من حيث هو وكم وقول رسول الله عليه السلام أنا رسول الله هذا ما أحسن من القرآن لكن ما من يقول الكلام على الكلام بذاته بقطع النظر عن طريقه. طيب كانوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا مكان بالنساء صدقتا النساء اولهم اضراب العين الذي يستقيم صدقتا خبرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا صدقتا بينهما مناسبة ولا لا؟ بينهما مناسبة وهو قابل قد يضحكوا يقابلها ثلاثة قليلا يقابلها كثيرا. طيب هذا يجب الوقت يجب الوقت علي قائم وعمر قائم صح؟ علي قائم وعمر قائم صح؟ علي قائم عمر قائم هذا غير فضل واجب يعني واجب ما وقف علي قائد ثم فضل بالله من قائد ثم فضل الله صح لكن لو قل علي من قائد وقم غير الله فرق اختلافهما خبر ونساء. الثاني اذا اوهم ترك العطف خلاف المقصود فصل في خمسه نواحي. الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام يجب الفصل في مواضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام. مش معنى اتحاد تام يعني أن تكون كل واحدة هي الأخرى أن تكون كل واحدة هي الأخرى إما عينها أو بيانا لها أو ما أشبه ذلك بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. أين الجملة الأولى؟ أمدكم بما تعلمون. الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين. فهذه الثانية بدل من الأولى وعلامة البدل أنك لو حذفت المبدل منه استقام الكلام. فلو قلت واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لاستقام الكلام لكن في غير القرآن. فإذا قال قائل ما هي البلاغة في كونه يأتي مبهما في الأول ثم مفصلا في الثاني؟ قلنا الفائدة من ذلك أمران. أحدهما